بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 18 في دورة النحو. قبل الشروع في الكلام على القيد الثاني من قيود الكلام في اصطلاح النحويين، لا بد من التنبيه، كما أنه لا بد من الوقفة لتلخيص ما سبق ولو بإيجاز. سبق في الدرس الماضي أن قلنا بأن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام في لغة العرب في اللغة، وكلام في الاصطلاح. والكلام في اللغة عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا بنفسه، وهو ينقسم إلى 5 أقسام: كلام علماء الكلام، وكلام الفقهاء، وكلام الأصوليين، والكلام بكسر الكاف وهي الجراحة، والكلام بضم الكاف وهي الأرض الصلبة التي لا تنبت شيئا. ثم هذا لا نتكلم عليه، إنما نتكلم على ماذا؟ على الكلام في اصطلاح النحويين. ما هو تعريف الكلام في اصطلاح النحويين؟ قلنا تعريفه هو قراءة المتن، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وبينا أن اللفظ لغة معناه الرمي والطرح، معناه الرمي والطرح. وذكرنا أن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. هذا فيما يتعلق بالتلخيص المختصر. فيما يتعلق بالتنبيه، بعض علماء النحو اعترضوا على تعريف اللفظ، اعترضوا عليه من جهة الاصطلاح، وهو قولهم الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. فقالوا الاعتراض الأول، اعترضوا هذا التعريف باعتراضات كثيرة فأذكر بعضها. الاعتراض الأول اعتراض ابن مالك، قال الأولى تصوير حد اللفظ بالنطق بدل الصوت، إذ النطق هو خاص بالحيوانات. تصوير هذا حد اللفظ بالنطق إذ هو خاص بالحيوانات. ثم يخرج نطق، نعم الشيخ عمر، السلام عليكم. نعم السلام عليكم وبركاته الشيخ عمر. نعم السلام عليكم. إخوانا هل تسمعون صوتي؟ نعم نسمع. عندك كثير جدا. نعم الصوت يتقطع عندك. لكن أنا عندي الصوت عادي، أنتم تسمعون بأنه يتقطع؟ الآن تسمعون؟ تسمعون؟ نعم. نخرج ثم نرجع. طيب خير، إن شاء الله نحاول. نعم الآن جيد. نعم جيد الآن، ربما بإذن الله. طيب خير إن شاء الله، إذا كان فيه تقطيع أخبروني. سمعتم؟ إذا كان تقطيع نبهوني. قلنا بأن الاعتراض الأول اعتراض ابن مالك على تعريف المعرفين هو الصوت المشتمل، قال الأولى تصوير حد اللفظ بالنطق إذ هو خاص بالحيوانات. ثم يخرج نطق غير الحيوان، نطق الإنساني، بقولهم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. والتعبير بالصوتي قال ابن مالك غير سديد. التعبير بالصوت غير سديد، لماذا؟ لأنه يشمل ضرب صوت الحجر في الحجر وغير ذلك من الجمادات والحيوانات. فالتعريف يشمل كل الجمادات إذا أحدثت صوتا بفعل فاعل. ونحن لا نتكلم على ماذا؟ على الجمادات. فلذلك قال الأولى والأفضل أن نقول هو ماذا؟ الصوت ولا نقول النطق؟ قال نقول النطق أولى، لأن الصوت غير سديد، يشمل حتى ضرب ماذا؟ صوت الحجر في الحجر، ويشمل غيره ماذا؟ من الجمادات. ولذلك قال الصوت، التعبير بالصوت غير سديد. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، اعترضوا أيضا على من عرف اللفظ بأنه الصوت المشتمل على مقاطع، على مقاطع. قالوا صوابه أن يقول الصوت المشتمل على مقطع وليس مقاطع، لأن الحرف الواحد يسمى لفظا وهو مشتمل على مقطع واحد لا على مقاطع. فالأولى أن يقال هو الصوت المشتمل على مقطع وليس على مقاطع. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث، قالوا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تعريف غير جامع ولا مانع. ومعلوم لديكم أن التعاريف يشترط فيها علماء المنطق أن تكون جامعة مانعة، أن تكون التعاريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة، هكذا يقولون. التعاريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة. ما معنى جامعة؟ جامعة لجميع أوصاف الشيء الذي يراد تعريفه، جامعة لأوصاف لجميع أوصاف الشيء الذي يراد تعريفه. وما معنى قولهم مانعة؟ أي مانعة من أي وصف غريب أن يدخل مع هذه الأوصاف، وإلا فلا فائدة من التعريف آنذاك، فلا يعتبر تعريفا مقبولا، لأنه قد إذا كان غير جامع مانع يكون مرفوضا. فالتعاريف حتى تعتبر ينبغي أن تكون جامعة مانعة، جامعة مانعة. وفهموا قولهم جامعة أي لجميع أوصاف الشيء الذي يراد تعريفه، وفهموا قولهم مانعة أي مانعة من أي وصف غريب مع هذه الأوصاف. لا يمكن أن يدخل في التعريف وصفا غريبا أجنبيا لا علاقة له بالتعريف، فإذا دخل فلا يعتبر التعريف تعريفا مقبولا، ولا يمكن أن يكون آنذاك جامعا مانعا. وعليه قالوا فتعريف اللفظ، تعريف اللفظ السليم والسالم من الاعتراضات أن يقال الصوت المشتمل على بعض الحروف أو النطق المشتمل على بعض الحروف. قالوا أما قولهم الصوت المشتمل على بعض الحروف هكذا يكون غير جامع وغير مانع، لأنه يخرج الحرف الواحد كباء الجر ولامه وواو العطف وفائه، ولذلك لا يقال في الحرف إنه مشتمل على نفسه، إنه مشتمل على نفسه. فلذلك المفروض أن يقال النطق المشتمل على مقطع، النطق المشتمل على مقطع. وهذا كما قال السيوطي في ماذا؟ في فتاويه، ونقله عنه الترنباطي في شرح خطبة ألفية ابن مالك. فقال السيوطي الأحسن يعني في تعريف ماذا؟ اللفظ، أن يقال في تعريفه الصوت المعتمد على مقطع، الصوت المعتمد على مقطع. فهذا التعريف بهذا الصيغة التي صاغها السيوطي وغيره يكون جامعا مانعا، ويكون سالما من كل إيراد، ويكون سالما من كل إيراد. ومن يرجع منكم إلى البهجة المرضية للسيوطي في شرحه على ألفية ابن مالك يجد أنه عرفه بتعريف يشبه ما جاء في ماذا؟ في فتاويه، وما جاء أيضا في طرنباطي، حيث قال صوت معتمد على مقطع الفم، صوت معتمد على مقطع الفم، فيخرج صوت ماذا؟ صوت الحجر، ويخرج صوت الجمادات وما إلى ذلك، فيخرج به ما ليس بلفظ. فلهذا قال صوت معتمد على مقطع الفم، فيخرج به ما ليس بلفظ من الدوال الأربع، من الدوال الأربع كالإشارة والخط والكتابة وما أشبه ذلك، يعني المسائل الدوال الأربع بل والسبع والسبع، واحترزوا في اللفظ من كلام المعروفة لديكم الأبيات التي سبقت. ولذلك قال بعضهم واحترز بالمركب من شيئين من مفرد والأعداد المسرودين، والأعداد المسرودين، والأعداد المسرودين يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، هذا لفظ لكنه غير مفيد كما سيأتي إن شاء الله. طيب إذا أردنا التفصيل، إذا أردنا التفصيل في اللفظ أن نقول كل ما خرج من الفم مطلقا يسمى لفظا، كل ما خرج من الفم مطلقا يسمى لفظا، وأيضا يسمى صوتا، وأيضا يسمى كلمة، وأيضا يسمى كلاما. ولاحظ كل ما خرج من مقطع الفم، كل ما خرج من مقطع الفم يسمى لفظا ويسمى صوتا ويسمى كلمة ويسمى كلاما، ويسمى كلاما، لاحظوا، ويسمى قولا ويسمى كلما، فهذه يقال لها ماذا؟ لفظ. كل ما خرج من الفم يشمل هذه الأشياء كلها يقال له لفظ، كما يقال له صوت، يعني يسمى لفظا ويسمى صوتا ويسمى كلمة ويسمى كلاما ويسمى كلما ويسمى قولا ويسمى قولا. طيب هل هناك تفصيل وتفريق ممكن أن نعرف به هذه المسائل؟ الجواب نعم، هناك تفريق ينبغي أن يحصله طالب العلم، ولا سيما من يطلب علم النحو بل علوم الآلة، بل علوم الآلة، لأن علوم الآلة تدور كلها حول هذه الأشياء التي سنذكرها لكم، وقد ذكرها السيوطي كما ذكرها نقلها عنه الترنباطي. قالوا ما خرج من الفم لا يخلو، ولاحظوا هذا التقسيم وهذا التفصيل، ما خرج من الفم لا يخلو، إن لم يشتمل على حرف فهو صوت، إن لم يشتمل على حرف فهو صوت، يعني صوت الطبل، صوت الحجر، صوت الشجر، صوت الريح، صوت، لأنه لا يشتمل على حرف، إن لم يشتمل على حرف فهو صوت، وإن اشتمل على حرف ولم يفيد معنى، اشتمل على حرف ولم يفيد معنى هذا فهو لفظ، فهو لفظ، وإن أفاد معنى فهو قول، فهو قول، فإن كان مفردا فهي كلمة، إذا كان مفرد فهي كلمة، وإن كان مركبا من كلمتين ولم يفيد نسبة مقصودة لذاتها، ولم يفيد نسبة مقصودة لذاتها فهي جملة، وإن أفاد فهو كلام، كلام في اصطلاح النحويين، فإن كان مركبا من اسم وفعل وحرف فهو كلم، فهو كلم. هذه فائدة مهمة، جمعت ضوابط المعاني الألفاظ السبع المستعملة في علوم الآلة كلها وليس في علم النحو فحسب، فينبغي لطالب العلم أن يشد يده عليها بالحفظ والفهم، بالحفظ والفهم. أعيدها، كل ما خرج من الفم إن لم يشتمل على حرف فهو صوت، وإن اشتمل عليه على حرف ولم يفد معنى فهو لفظ، وإن أفاد اشتمل عليه على على على الصوت، اشتمل على حرف وأفاد فهو قول، فإن كان مفردا فهي كلمة، وإن كان مركبا من كلمتين ولم يفد نسبة مقصودة لذاتها فهي جملة، وإن أفاد نسبة مقصودة فهو كلام في اصطلاح النحويين، فإن كان مركبا من اسم وفعل وحرف فهو كليم، فهو كليم. هذه فائدة مهمة ينبغي أن يحصلها الطالب وأن يضبطها جيدا. وبقي من الإشكال في قول المصنف الكلام هو اللفظ، أنهم يقولون خرج به ما ليس بلفظ. خرج به قوله اللفظ، خرج به ما ليس بلفظ، كالإشارة والكتابة والعقد والنصب وما أشبه ذلك. هذه عندما نقول اللفظ يقولون خرج ما ليس بلفظ، وما ليس بلفظ هذه الأشياء والأشياء السبعة المعروفة، مع أن الأجناس يؤتى بها للإدخال. يقول كلام جنس، الحيوان، الحيوان جنس، يدخل كل، يدخل معنا كل من فيه حياة، كل من فيه حياة، لكن الفصول للإخراج، الفصول يؤتى بها لإخراج ما أدخله الجنس. فلما قلت الحيوان دخل كل ما فيه حياة، يعني العجموات، ودخلت البهائم بجميع أنواعها والطيور، ودخل الإنسان ودخل، لكن هذا جنس للإدخال عندما قلت الحيوان. لكن لما قلت الحيوان الناطق، فالناطق هذا لماذا؟ للإخراج، أخرجت كل حيوان لا ينطق، فبقي معك الحيوان الناطق. فإذن لذلك يقولون الفصول يؤتى بها للإدخال، لأن الحيوان أدخلت كل ما فيه حياة، هذا الأجناس، الأجناس الإدخال، لكن الفصول يؤتى بها لإخراج ما أدخله الجنس. هذا إشكال. فلذلك إذا قلنا اللفظ، اللفظ هذا ليس جنسا، إنما هو فصل، لأن الكلام جنس، يشمل الكلام اللغوي، ويشمل الكلمة، ويشمل اللفظ، ويشمل ماذا؟ ويشمل الصوت، ويشمل القول، ويشمل الكلم، ويشمل الكلم لغة، ويشمل الكلام استراحا. فلما قلنا الكلام هو اللفظ خرج ماذا؟ ما ليس بلفظ، ما ليس بلفظ. إذن خرجت الإشارة، وخرجت الكتابة، وخرجت النصب، وخرجت العقد، وخرج لسان الحال، وخرج أيضا تكلم المقال، وخرج وخرج إلى غير ذلك. إذن كيف نجيب على هذا الإشكال؟ الجواب أن يقال هذا الذي قلتم صحيح، لو كان متى؟ عندما يكون في الجنس الذي هو أعم من الفصل عموما مطلقة، في الجنس الذي هو أعم من الفصل عموما مطلقة، كالحيوان، الحيوان كما مثلنا لكل من فيه حياة وهو جنس عام، والناطق فصل للإخراج، حيوان ناطق فصل الإخراج. أما إن كان الجنس أعم من وجه، أعم من وجه كاللفظ، أعم من وجه وأخص من وجه، وأخص من وجه، فيحترز بالجنس من جهة خصوصه عما أدخله الفصل من جهة عمومه، كاللفظ مثلا مع المفيد، اللفظ مع المفيد، فيكون الجنس طارة للإدخال، وذلك إن كان أعم من الفصل عموم مطلقة، وتارة للإخراج، وذلك إن كان الجنس أعم من وجه وأخص من وجه، وكذلك ما يقال في الجنس يقال في الفصل. أو نقول باختصار، نقول الجنس يكون للإدخال في الغالب، ومن غير الغالب يكون للإخراج، ونقول في الفصل العكس، الفصل يكون للإخراج في الغالب، ومن غير الغالب يكون للإدخال. أو باختصار يعني حتى لا يقع لكم إشكال، نقول أن جنسية الجنس باعتبار ماذا؟ العموم، جنسية الجنس باعتبار العموم، وفصلية الفصل باعتبار الخصوص. هذا فيما يتعلق بماذا؟ الإشكالات التي أوردها بعض العلماء على القيد الأول. القيد الثاني، لأن قلنا الكلام في اصطلاح النحويين لا بد أن يكون فيه قيود أربعة، فإذا فقد قيد واحد لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين. فذكرنا القيد الأول اللي هو اللفظ، وقلنا اللفظ إما أن نقول النطق المشتمل على مقطع، النطق المشتمل على مقطع، النطق الذي خرج من الفم واشتمل على مقطع، هذا تعريف سالما من كل إيراد. القيد الثاني المركب، اللفظ المركب، لأن مثلا قلنا زيد، هذا لفظ مفرد، مفرد. والمركب زيد قائم، زيد قائم. وطبعا المركب قبل أن نعرف التركيب لغة واصطلاحا، وقبل أن نذكر أنواعه لأن للتركيب أنواعا كثيرة، لا بد أن نذكركم بما سبق أن علم العربية، علم العربية أو قل علم النحو، قسمه العلماء إلى قسمين، قسموا علم العربية إلى قسمين. القسم الأول علم الإعراب، القسم الثاني علم التصريف. فعلم النحوي إما أن يكون خاصا وإما أن يكون عاما، فإذا قلنا خاصا فيسمى علم الإعراب، وإذا قلنا عاما فيشمل علم الإعراب وعلم ماذا التصريف. فنقول على هذا علم العربية قسمان، علم الإعراب وعلم التصريف، علم الإعراب وعلم التصريف. علم النحو مشتمل على علم أحكام ماذا؟ أحكام الكلمات العربية، يعني يبحث في آخرها، وهي نوعان، وهي نوعان. أو علم العربية مشتمل على ماذا؟ على علم أحكام الكلمات، والكلمات تنقسم إلى قسمين، إما إفرادية وإما تركيبية، إما إفرادية وإما تركيبية، إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة. فالمفردة أو الإفرادية بحثها ومحلها علم التصريف، أن علم التصريف يبحث في المفردات. وطبعا أنتم تعلمون أنهم اتفقوا على أن أول من وضع علم التصريف قالوا بأنه معاذ بن مسلم بن الهراء، بن الهراء بفتح الهاء وتشديد الراء، نسبة إلى بيع الثياب الهروية، فقيل له الهراء، الهراء، هذه نسبة، فعال، وتنبهوا لهذا. فكثير من الناس يظنون على أن النسبة لا تكون إلا بالياء، مع أنه ممكن أن تأتي غير الياء. وإلا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام، لا يمكن أن نقول هذه من أمثلة المبالغة، أي أن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وحاشاه سبحانه وتعالى، وقد حرم الظلم على نفسه يظلم، ولكنه لا يظلم كثيرا. وما ربك بظلام، إذا قلنا بأنها للمبالغة الجواب يقال هذه للنسبة، وما ربك بمنسوب للظلم، كما قلنا هنا الهراء نسبة إلى ماذا؟ إلى بيع الثياب الهروية. فإذا الذي يبحث في المفردات ماذا؟ علم التصريف، والذي يبحث الكلمات التركيبية هذه وظيفة علم النحو. وطبعا لا، أنتم تعلمون أن أول واضعه، أن أول من وضعه، أن أول واضعه من؟ أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وسبق قولهم بدأ النحو إلينا الدؤلي عن أمير المؤمنين البطلي. إذن مهمة علم النحو تغيير أواخر الكلمات العربية مفردة أم المركبة؟ المركبة، المركبة. ولذلك المصنف قال الكلام هو اللفظ المركب، ولم يقل الكلام هو اللفظ المفرد، المفرد، لأن بحث المفردات في علم التفسير، علم التصريف، وبحث ماذا؟ المركبات في علم الإعراب. هكذا نقول، بحث المفردات من وظيفة علم التصريف، وبحث المركبات والتراكيب العربية إعرابا وبناء وما أشبه ذلك من وظيفة ماذا؟ علم النحو. إذن إذا فهمنا هذا، هناك سؤال، ما معنى المركب؟ السلام عليكم وبركاته. ما معنى المركب؟ ماذا يقصدون بقولهم المركب؟ وهل للمركب معنى لغوي واصطلاحي؟ وما هي أنواع التركيب؟ ما هي أنواع التركيب؟ إذن هذا هو درسنا اليوم. المركب له معنيان، المركب له معنيان، معنى في لغة العرب، ومعنى في ماذا؟ في الاصطلاح. معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. ما هو معناه في اللغة، ما معنى المركب في اللغة؟ المركب في اللغة له معاني، وأحسنها أن نقول هو مأخوذ من التركيب، هو مأخوذ من التركيب. والتركيب كما يقول علماء النحو كالبناء، التركيب كالبناء، يعني من جهة اللغة طبعا، وهو وضع شيء على شيء، وضع شيء على شيء، سواء كان على وجه الثبوت أم لا. يعني إذا بنى الإنسان الحائط يضع شيئا على شيء، وهذا على وجه الثبوت، أو لم يكن. فلذلك يقولون كل بناء تركيبا، كل بناء تركيبا، وليس كل تركيب بناء، وليس كل تركيب بناء. وإذن التركيب والبناء شيء واحد من جهة، يعني سواء كان بينهما مناسبة أم لا، سواء كان بينهما مناسبة أم لا، بخلاف التأليف. الحمد لله، هذه الله سبحانه. بخلاف التأليف، التأليف قالوا وضع شيء على شيء بينهما مناسبة، بينهما مناسبة. أما التركيب وضع شيء على شيء مطلقا، سواء كانت هناك مناسبة بينهما مناسبة أو لم تكن. فلذلك يقول العلماء بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني كل تأليف تركيب، كل تأليف تركيب، وليس كل تركيب تأليفا. هذا هو، هذا معنى قولهم عموم وخصوص مطلق، كل تأليف تركيب وليس كل تركيب تأليفا، أو قل كل تأليف تركيب ولا عكسه. هذا من جهة اللغة. وإن شئت قلت التركيب لغة ضم كلمة فأكثر إلى أخرى، ضم كلمة فأكثر إلى أخرى. وقال بعضهم المركب قول مؤلف من كلمتين فأكثر لفائدة أو لغير فائدة، لفائدة أو لغير فائدة. زيد قائم مركب من كلمتين، هذا مفيد؟ الجواب نعم مفيد. غلام زيد ماذا به؟ هذا مركب لكنه غير مفيد. ولذلك قال قول مؤلف من كلمتين أو أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة تامة مثل الصدق منجاة، الصدق منجاة، صدق مبتدأ منجاة خبر، أو إذا كانت الفائدة ناقصة تقول إن تتقن عملك وتسكت، فهي مركبة من حرف وفعل واسم، فهذا يقال له كلم وكلام في اللغة، ويقال له قول، ولا يقال له ماذا؟ ولا يقال له كلام في اصطلاح النحويين، ولا يقال له كلام في اصطلاح النحويين، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب الشرط. إن تجتهد في عملك ماذا يقول؟ ماذا يكون؟ إذن هذا يعني كلام مركب من كلمتين فأكثر، ولكنه غير مفيد. إن تجتهد في دروسك وسكت، هذا أيضا ولكنه غير مفيد، كلام لفظ مركب لكنه غير مفيد. فمعلوم أنه إذا فقد شرط واحد لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين. دائما إذا وجدتم قيدا غير موجود إذن اجعلوه من ماذا؟ من القسم الأول، وهو الكلام في اللغة وليس في الاصطلاح، وليس في الاصطلاح. طيب لماذا قلنا بأن هذه الجملة تكون ناقصة في قولنا إن تجتهد في عملك؟ لماذا قلنا بأنها جملة ناقصة؟ بأن هذه جملة ناقصة لماذا؟ لنقصان الفائدة فيها، لنقصان، عندما نقول هذه جملة فائدة وهذه جملة ناقصة، جملة فائدة يكون الكلام تاما مفيدا، لكن إذا قلنا جملة ناقصة أي نقول ذلك لنقصان الفائدة، لنقصان الفائدة فيها، لأن قولنا إن تجتهد في عملك يحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب الشرط، وجواب الشرط هو الذي يتم الفائدة، هو الذي يتم الفائدة. فإذا فلا تسمى جملة مفيدة فائدة تامة، بل نقول جملة ولكنها مفيدة فائدة ناقصة، مفيدة فائدة ناقصة، ولا تسمى كلاما في اصطلاح النحويين. قلنا بأنها جملة ولكنها غير مفيدة، غير مفيدة لكنها ناقصة، لكنها ناقصة. خليكم الآن لا تقول غير مفيدة، قل جملة مفيدة زيد قائم، جملة مفيدة تامة زيد قائم، جملة مفيدة ناقصة، جملة مفيدة ناقصة. إن تجتهد في دروسك، إن تجتهد في درسك اليوم، إن تجتهد في عملك، هذه جملة مفيدة لكنها ناقصة لنقصان الفائدة فيها، لأنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب الشرط، تحتاج إلى جواب الشرط. إذن جواب الشرط فيها مذكور ولا غير مذكور؟ غير مذكور. فنقول بأنها جملة مفيدة لكنها فائدتها ناقصة، فلا تسمى جملة مفيدة فائدة تامة، كما لا تسمى كلاما في اصطلاح النحويين، كما لا تسمى كلاما في اصطلاح النحويين. لكنك لو ذكرت الجواب صارت الجملة مفيدة فائدة تامة، وصار كلاما في اصطلاح النحويين. طيب، ما معنى التركيب اصطلاحا؟ هذا من جهة اللغة، لكن ما معنى التركيب اصطلاحا؟ معناه اصطلاحا ما تركب من كلمتين فصاعدا، ما تركب من كلمتين فصاعدا يعني فأكثر. ثم يزيد بعض العلماء في التعريف، ما تركب من كلمتين فأكثر إما ملفوظا بهما أو غير ملفوظ بهما، إما ملفوظا بهما أو غير ملفوظ بهما. وبعضهم قال ما تركب من كلمتين فأكثر إما ملفوظا بها وإما مقدر إحداهما، وإما مقدر إحداهما. أعطيني مثلا ملفوظ بها، ملفوظ بهما، قام زيد، قام زيد. من يعرب منكم مثلا هذا المثل؟ من يعرب؟ فليأخذ اللاقط مثلا الشيخ أبو الوفاء، الشيخ أبو الوفاء، ما معنى أعرب لي قام زيد؟ قام زيد الشيخ أبو الوفاء، خذ اللاقط. نعمان، خذ اللاقط. أخ نعمان، هل تسمعون؟ طيب خذ اللاقط أنت. قام زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. قام زيد. ارفع صوتك، ارفع صوتك، ارفع صوتك يا أخي، ارفع صوتك، ما سمعنا شيئا. أخي لو ترفع صوتك. نعم، ارفع صوتك. طيب، مبني على الفتح، هل له محل من الإعراب أم لا محل له من الإعراب؟ متى يكون له محل من الإعراب؟ إن كان فعل شرط أو جواب شرط. لا تنسوا هذه الفائدة، فعل ماض دائما مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا إذا جاء فعل شرط أو جاء جواب شرط، فأنا ذاك يكون له محل من الإعراب. إن قام محمد، إن حرف شرط، قام فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم، على الراجح في محل جزم. إن قام محمد، قام زيد، قام زيد هذا جواب شرط مبني على الفتح في محل جزم أيضا. نعم تابع، تابع الإعراب. طيب أحسنت، هذا إذا قلنا، إذا قلنا بأنه ملفوظ بهما، هذه جملة فعلية، لأن عندما تكون مبدوءة بالفعل فهي فعلية، وعندما تكون مبدوءة بالاسم فهي اسمية. يعني صدرية الفعل هي الفعلية، صدرية الاسم هي الاسمية. طيب اعرب لمن يعرب لي؟ أبو البشر، زيد قائم، زيد قائم. السلام عليكم وبركاته. زيد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ورفعه فيه الابتداء لقول ابن مالك، ورفعه مبتدا بالابتداء. ما الابتداء؟ قائم خبر. الابتداء، الابتداء عامل لفظي ولا عامل معنوي؟ عامل معنوي، لا يقدر، لا يظهر ولا يقدر. طيب ما هو الابتداء؟ ما هو الابتداء؟ ما هو الابتداء؟ جعلك الشيء أولا، الابتداء وجعلك الشيء أولا تخبر عنه ثانيا. أحسنت، أحسنت. زيد مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، والابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. وزيد تابع. طيب ممكن أن تذكر البيت الذي ذكرنا؟ قائم، نعم. البيت الذي ذكرنا في العامل المعنوي؟ قال العامل المعنوي. المعنوي، العامل المعنوي قل شيئان، قل شيئان، الابتداء والتجرد يا إخواني. أحسنت، نعم هذا هو النحو. إذن نحو معناه التطبيق. نعم. طيب قائم، قائم خبر، نعم شيخ، خبر. كيف يكون؟ ضم الدائرة في آخره، والعامل فيه الرفع، والعامل فيه الرفع الابتداء على الراجح أو المبتدا على القول الثاني. لا على الراجح المبتدا. كذا رفع خبر بالمبتدا. لا المبتدا، كذا رفع خبر بالمبتدا لقول اختيار ابن مالك. كذاك رفع خبر بالمبتدا، احسنت. طيب الخبر هو الجزء المتم الفائده. طيب اذا نرجع، قلنا المركب اصطلاحا هو ما تركب من كلمتين فصاعدا اما ملفوظا بهما كالمثالين الذي ذكرنا، او مقدر احداهما كما اذا قلنا استقم او قم. قم الاخ الحارث، حارث اعرب لي قم. قم هل هذا مركب او غير مركب؟ الاعراب قم. خذ لاقه الاخ حارث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خذ لاقه قم. ما قم فعل امر مبني على السكون. نعم هذا هل يمكن ان نقول فعل الامر معرب؟ الجواب نعم، عند ماذا؟ عند غير السيبوي، عند الخليل. فعل الامر مبني على السكون. طيب اين فاعله؟ ضمير مستتر وجوبا. وجوبا انت، انت. طيب هل هو من قبيل، من قبيل المتصل ام من قبيل المنفصل؟ المتصل. ما هو البيت الذي ذكرنا لكم؟ كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قيد الشهر. أحسنت. طيب قلنا نرجع، ما هي أنواع المركبات؟ إذا عرفنا التعريف، ما تركب من كلمتين فأكثر إما ملفوظا بهما أو مقدر إحداهما، إما ملفوظ بهما أو نقول إما ملفوظا بهما أو مقدر إحداهما. لكن الآن ما هي أنواع التراكيب أو ما هي أنواع المركبات؟ ما هي أنواع المركبات؟ اختلف العلماء في أنواع المركبات، منهم من قال إنها خمسة أنواع، ومنهم من قال إنها ستة أنواع، ومنهم من قال إنها سبعة أنواع، ومنهم من قال إنها ثمانية أنواع، ومنهم من قال إنها تسعة أنواع. مثلاً قالوا التركيب الإسنادي هذا نوع، التركيب الإضافي هذا نوع، التركيب البياني هذا نوع، التركيب الوصفي هذا نوع، التركيب التوكيدي هذا نوع، التركيب البدلي هذا نوع، التركيب العاطفي هذا نوع، التركيب المزجي هذا نوع، التركيب العددي هذا نوع. خمسة جمعها بعضهم في بيت. إذا شئتم أن تحصلوا خمسة أنواع من أنواع التراكيب فاحفظوا هذا البيت. تراكيبنا خمسة مزجي عدد، تراكيبنا خمسة مزجي عدد، إضافي تقييدي ثم استناد، إضافي تقييدي ثم استناد. أعيد البيت لكي تكتبوه وتحفظونه إن شاء الله. قلنا تراكيبنا خمسة مزجي عدد، إضافي تقييدي ثم استناد، إضافي تقييدي ثم استناد. ما هو المركب المزجي؟ نبدأ بالمركب المزجي. ماذا نقصد بقولنا المركب؟ عرفنا معناه من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، لكن لماذا أضفنا له المزجي؟ ما معنى المزج؟ المزج لغة أو المزج لغة الخلط، الخلط، مزاج الشيء في الشيء إذا خلطه. وتقول مزجت الماء باللبن إذا خلطته به، مزجت الماء باللبن إذا خلطته به، أو أي خلطته به. فالمزج معناه الخلط، المزج معناه الخلط. إذن ما هو المركب المزجي في الاصطلاح؟ إذا كان معناه في اللغة الخلط، فما معناه ماذا في الاصطلاح؟ هو كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة ماذا؟ منزلة التنوين، في كون آخر الكلمة التي قبلها يجب فتحه إذا لم يكن ياء كبعل بكة. كل كلمة نزلت الثانية منهما منزلة التنوين، في كون الكلمة التي قبلها يجب فتحها إذا لم يكن، أو الحرف اللي قبلها ينبغي أن يكون مفتوحا إذا لم يكن ياء كبعل بكة، بعل بكة، بعل بكة. فإن كان ياء فإنها تسكن نحو معدي كريمة، معدي الشاهد عندنا في الياء، بعل الشاهد عندنا في اللام، حركة اللام. كل كلمة أو كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث الساكنة، عفوا تاء التأنيث الساكنة. يعني نقول بعل بكة، بعل بكة، بعل بكة. وأما إذا كان ساكنة معدي كريبة، معدي كريبة. وقال بعض المعاصرين المركب المزجي كل كلمتين ركبتا، ركبتا، كل كلمتين ركبتا وجعلتا كلمة واحدة، كل كلمتين ركبتا ومزجتا وجعلتا كلمة واحدة. بعل كانت وحدها، بكة كانت وحدها، فمزجناها فأصبحت بعل بكة، بعل بكة، عالم على مدينة. ثم قلنا أيضا بيت كان وحده ولحم كان وحده، فمزجناها فقلنا بيت لحم، بيت لحم. حضرة كانت وحدها وموت كانت وحدها، فمزجناها فقلنا حضرة موت. كذلك ما يقال في هذا يقال في معدي كريبة، ويقال في سيبويه، سيبويه، سيب بوحدة، ويهن بوحدة. ويقال بأن ويه قيل إنه يعني اسم للشيطان، ولذلك علماء الحديث لا يقولون سيبويه، يقولون سيبويه، ولا يقولون مرضويه، يقولون مرضويه، فرارا من كون ويه اسم للشيطان. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، يقال سيبويه كما يقال مرضويه ويقال مرضويه، ويقال مرضويه، لا نحن في الأعلام. لذلك نقول يعني كل كلمتين ركبتا ومزجتا وجعلتا كلمة واحدة. شظر كانت وحدها، مظر كانت وحدها، يعني الشيء المتفرق، فقالوا جمعوها وقالوا شظر مظر، شظر مظر، فأصبحت كلمة واحدة. صباح وحده، مساء وحده، فقالوا جمعوه وقالوا صباح مساء، صباح مساء. فهذا يسمى ماذا؟ التركيب المجري. التركيب المجري. فعندما قلنا صباح مساء، أو قلنا شذر مضى، أو قلنا معدي كربة، أو قلنا سبويه، إذا أردنا أن نسمي بالمركب المزجي أن نجعله علما. إذا كان المركب المزجي جعلناه علما، كيف يعرب؟ يعرب إعراب ما لا ينصرف. يعرب إعراب ما لا ينصرف. مثلا بعل بكة، بلدة طيبة الهواء. بلدة طيبة الهواء إذا سمينا بها، ونقول سكنت بيت لحم، بيت لحم هذه كلمة، وسافرت إلى حضر موت، إلى حضر موت. واختلفوا هل المنع من الصرف يظهر في الصدر أم في العجوز، حتى ما يقال في هذا يقال في التثنية والجمع كما سيأتي إن شاء الله، لأن الصحيح أن الذي يثنى ويجمع هو المضاف الأول وليس المضاف الثاني. يعني مثلا عبد الأشهلي، فلا يمكن أن نقول عبد الله، لا يمكن أن نثني الله أو أن نجمعه، لا بل نثني ماذا؟ المفرد الأول، المضاف الأول، نقول عبد الله، عبد أو عبيد الله، فيثنى ويجمع ماذا؟ المضاف الأول. ولذلك قال القائل وثني واجمع في المضاف الأول كعبد شمس وكعبد الأشهالي، يقال عبد شمس، عبد شمس، ولا يمكن أن يقال عبد شمسون أو عبد شمسان، عبد الأشهلان، عبد الأشهلين، عبد الأشهلون، لا يمكن هذا. فلذلك نفس الشيء يقال في ماذا؟ في المركب المجري، إذا صار علما يعرب إعراب ما لا ينصرف، يعرب إعراب ما لا ينصرف، إلا بشرط واحد لا بد من هذا القيد، إذا كان الجزء الثاني منه كلمة ويه، منه كلمة ويه، آنذاك فإنها تكون مبنية على الكسر دائما، مبنية على الكسر دائما، كالإمام سبويه، وسبويه هذا أصبح علما بالغلبة، هو عالم كبير في علم النحو، فلذلك قالوا سبويه علم بالغلبة على ماذا؟ على هذا الإمام العظيم. وتقول قرأت كتاب سبويه ورأيت سبويها، لا يمكن سبويه ومررت بسبويه، لأنه يبنى، فإنها تكون مبنية على الكسر دائما وأبدا في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. مش تقول رأيت سبويها، لا، رأيت سبويه يبنى على ماذا؟ على الكسر. وتقول مررت بسبويه يبنى على الكسر. جاء سبويه، تقولش جاء سبويه، يبنى على الكسر. هذا حالة واحدة. إذن فالمركب المجري إذا صار علما يعرب إعراب ما لا ينصرف، إلا إذا ختم بويه فيبنى على الكسر دائما، فيبنى على الكسر دائما. وإن كان غير علم كان مبني الجزئين على الفتح، مبني الجزئين على الفتح. هذا إذا كان غير علمي، إذا كان غير علمي كان مبني الجزئين على الفتح، فنقول زرني صباح مساء، أو تقول أنت جاري بيت بيت، جاري بيت بيت. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالمركب المزجي. المركب المزجي، ما هو المركب التقييدي؟ ما هو المركب التقييدي؟ إن قلنا عندنا المركب الإضافي والتقييدي والإسنادي والعددي والوصفي والتوكيدي، فما هو المركب التقييدي؟ الجواب هو تقييد ما أطلق، تقييد ما أطلق. كلمة الحيوان، كلمة الحيوان هذا مطلق، لكن قيدناها قلنا حيوان ناطق، لأن الحيوان كما قلنا تقع على كل ما فيه حياة، حمارا كان أكرمكم الله أو كان إنسانا أو غيرهما أو غيرهما، فهذا إطلاق، لكن قيدناه بماذا؟ بالناطق، ليدخل الإنسان فقط ويخرج ماذا؟ ويخرج غيره، ويخرج غيره. فلذلك قالوا له المركب التقييدي، المركب التقييدي. التقييد هو تقييد ما أطلق، هذا تعريفه، تقييد ما أطلق. والمثال كما قلنا الحيوان مطلق وقيدناه بالناطق، فقل ما قلنا حيوان ناطق قيدنا بماذا؟ بالنطق. دخل الإنسان وحده، دخل الإنسان وحده. لكن إذا قلنا الحيوان هذه كلمة تقع على كل ما فيه حياة، حمارا كان أو إنسانا أو غير ذلك، لكن قولنا الناطق إذن قيد، فنقول تقييد ماذا؟ ما أطلق. هذا من جهة الاصطلاح ولا من جهة اللغة؟ هذا من جهة اللغة، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فقال العلماء هو نفسه، هو نفسه ما يقال في اللغة يقال في الاصطلاح، ما يقال في اللغة يقال في الاصطلاح، وستأتي أمثلته إن شاء الله. طيب عندنا أيضا التركيب الإضافي، ما هو المركب الإضافي من جهة اللغة، ما هو المركب الإضافي من جهة اللغة؟ طبعا أنتم تعلمون الإضافة معناها الإسناد، ولذلك تقول أضفت ظهري إلى الحائط إذا أسندته، أضفت ظهري إلى الحائط إذا أسندته. فالإسناد الإضافة معناها الإسناد، معناها الإسناد. وبعضهم قال بأن الإضافة هي نسبة تقييدية توجب جر الثاني منهما أبدا، توجب جر الثاني منهما أبدا. وقيل الإضافة كل ما تركب من المضاف والمضاف إليه، ما تركب من المضاف والمضاف إليه، يعني قلم محمد، قلم محمد. طبعا حكم الجزء الأول لا نتكلم عليه، لأن الجزء الأول على حسب العامل، إذا دخل عليه عامل الرفع كان مرفوعا، وإذا دخل عليه عامل النصب كان منصوبا، وإذا دخل عليه عامل الجر كان مجرورا، وإذا دخل عليه أي عامل هو ماذا؟ هو يكون مع العامل. إن كان عامل للرفع كان مرفوعا، عامل للنصب كان منصوبا، عامل للجر كان مجرورا. إنما الكلام على الجزء الثاني، ما هو؟ المضاف إليه، حكمه واحد، ليس كالمضاف، المضاف إليه له حكم واحد، ما هو؟ الجر، الجر. ولذلك قال ابن مالك والثاني يجرر، والمراد بالثاني المضاف إليه، المضاف إليه. وهذا عامل من العوامل الخمس التي سبقت لكم، أن سبق لنا في عامل الجر، الجر بالحرفي، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية، والجر بالتوهم، والجر بالمجاورة. فهذا عامل ماذا؟ المضاف، المضاف. فالإضافة معناها نسبة تقييدية توجب جر الثاني منهما أبدا. هذه النسبة تنسب، ما تقول غلام زيد، هذه النسبة، نسبة الغلام لزيد، هذه النسبة هي التي جرت المضاف إليه على قولين، على قولين، إنه سبق أن قلنا وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سبويه ومذهب الزجاج حرف خفض والأخفش الإضافة الذي ارتضى. فإذن هذه النسبة. أو تقول الإضافة في اللغة ال- ال- الإسناد، الإسناد، أضفت الظهر الحائط بمعنى أسندته، بمعنى أسندته إذا أسندته، إذا أسندته. أو تقول ما يعني ما تركب من المضاف والمضاف إليه، ما تركب من المضاف والمضاف إليه، ولا يشترط فيه حصول فائدة، ولا يشترط فيه حصول فائدة أبدا. طيب هذا من جهة اللغة. ما هو المركب الإضافي اصطلاحا؟ ما هو المركب الإضافي يعني من جهة الاصطلاح؟ المركب الإضافي من جهة الاصطلاح نقول هو كل كلمتين نزلت ثانية منهما منزلة التنوين. منزلة التنوين المسجد قلنا كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث. تاء التأنيث. وهنا نقول كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة التنوين. في كون كل من التنوين والمضاف إليه يدل على ماذا؟ على انفصال الكلام أو الكلمة وتمامها. فإذا قلت غلام غلام التنوين يدل على انفصال وتمام الكلمة مطلقا، أفادت أو غير أو لم تفيد. زيد إذا قلت زيد زي إذا لما تقول التنوين إذا الكلمة دلت على تمامها وانفصالها. لربما عندما تسمع زيد لعلك تقول لها اتصال بالكلمة التي تأتي، لا أعني من جهة المعنى ولكن من جهة التركيب. لكن عندما قلت زيد التنوين يدل على تمام الكلمة وانفصالها، كما أن المضاف إليه يدل على تمام الكلمة وانفصالها. فلذلك قلنا كل كلمتين نزلت ثانية منهما منزلة التنوين. بالمثال يتضح المقال. لاحظوا جيدا، غلام غلام كلمة دلت على تمامها وانفصالها. قلنا غلام غلام الآن تحتاج إلى شيء لكي تدل على تمامها وانفصالها. غلام ماذا؟ غلام زيد. غلام زيد فالتنوين عندنا الضمة هذه الكبيرة والتي تكون بداخلها يسمى التنوين. هذا التنوين يحذف عند الإضافة. عند الإضافة هذه الحركة الصغيرة وليس الكبيرة. الأولى تسمى الضمة والصغيرة تسمى تنوينا. التنوين عند الإضافة يحذف لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان، وعند اقترانه بآل أيضا يحذف لأن آل والتنوين لا يجتمعان. بما أن آل والتنوين لا يجتمعان والتنوين والمضاف إليه لا يجتمعان، فماذا نقول؟ نقول كل كلمتين غلام زيد، كل كلمتين الغلام وزيد نزلت ثانية وهي زيد منزلة التنوين. حذفنا التنوين وأنزلنا مكانها ماذا؟ زيد. كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة التنوين، لأن التنوين كان يدل على ماذا؟ يدل على تمام الكلمة وانفصالها، والمضاف إليه الآن يدل على تمام الكلمة وانفصالها. قام بوظيفة ماذا؟ وظيفة التنوين. فلذلك قلنا في تعريف المركب الإضافي من جهة الاصطلاح كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة التنوين، في كون كل من التنوين والمضاف إليه يدل على ماذا؟ يدل على تمام الكلام وانفصاله أو تمام الكلمة وانفصالها. فقس عليه، قلم محمد غلام محمد. طيب الآن لا نتكلم على الإضافة هنا، هل هي على معنى من ولا على معنى في ولا على معنى اللام. الذي يهمنا الآن التعريف. كل كلمتين غلام زيد، استحضر نصب عينيك غلام زيد. كل كلمتين الأولى غلام والثاني زيد، نزلت الثانية، الثانية هي زيد، نزلت الثانية منهما منزلة التنوين. فالثانية إذن جاءت في موضع ماذا؟ كأنها جاءت تنوب عن التنوين، لأن الضمة لا تدل على تمام الكلمة وانفصالها، والتنوين غير موجود. إذن ما الذي يقوم مقامه؟ يقوم مقامه المضاف إليه. ولماذا أتينا بالمضاف إليه؟ أتينا به أيضا ليدل على النسبة التقييدية، كما أتينا به أيضا ليدل على انفصال الكلام وتمامه. فإذا كانت منونة فنقول الكلمة دلت على تمامها وانفصالها، وإذا حذفنا التنوين فلا بد أن نأتي بمن يتمم الكلمة ويجعلها منفصلة على غير من غيرها. ولذلك قال ابن مالك نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضف احذف كطور سينا. كذلك النون يحذف. مثلا تقول محققون محققون للمسند وأردت أن تضيف وقلت محققو المسند محققان محققان للمسند مثلا تقول محققا المسند محققا المسند فالنون تحذف لماذا؟ من أجل المضاف إليه. كما أن التنوين يحذف أيضا من لماذا؟ من أجل المضاف إليه. لذلك قال ابن مالك نون تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف حذف كطور سينا والثاني يجرر ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذك ولما خذا إلى غير ذلك من وسياتي فوائد المضاف إليه. المهم الشاهد عندنا هذا هو التعريف المضاف من جهة الاصطلاح. عندنا أيضا المركب الإسنادي. المركب الإسنادي لم نتكلم عليه. المركب الإسنادي كل كلمتين أسندت إحداهما للأخرى. كل كلمتين أسندت إحداهما للأخرى. زيد قائم زيد قائم كل كلمتين أسندت إحداهما للأخرى. إذن هنا تستحضرون ما ذكرناه لكم سابقا في الفرق بين المسند والمسند إليه، لأن الآن احتجنا هذا ضروري، احتجنا إلى ماذا؟ إلى الفرق بين المسند والمسند إليه، فلا بد إذن، ولهذا استحضروه الآن. المسند ما هو؟ المسند من جهة المركب الإسنادي من جهة اللغة ما هو؟ ما هو المركب الإسنادي؟ وكل كلمتين أسند إحداهما إلى الأخرى. كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى. أسندت إحداهما إلى للأخرى. للأخرى. كل كلمتين. مثال ذلك. زيد قائم. زيد قائم. ماذا فعلنا هنا؟ زيد قائم. ماذا فعلنا؟ أسندنا القيام لزيد. أسندنا القيام لزيد. ولذلك قلنا كل كلمتين أسندت إحداهما للأخرى. يحفظ التعريف. كل كلمتين أسندت إحداهما للأخرى. هذا من جهة اللغة. ما هو المركب من جهة الاصطلاح؟ لأن حاولنا أن نعرف المركبات لغة واصطلاحا. تعريف المركب الإسنادي من جهة الاصطلاح كتعريفه من جهة اللغة هو إسناد شيء لآخر مطلقا. قل إسناد شيء لآخر مطلقا، أفاد أو لم يفيد، ولا يشترط فيه دائما أن يكون مفيدا. مثلا إذا قلنا إن قام زيد، إن قام زيد، هذا غير مفيد لأنه يحتاج إلى جواب، وهذا غير مفيد. أو إذا قلنا في المفيد زيد قائم، هذا كلام مركب من مبتدأ وخبر وهو مفيد، هل يحتاج إلى شيء آخر؟ لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء. هذا تعريفه أيضا من جهة الاصطلاح. هل يوجد تعريف أوضح أكثر من هذا التعريف الذي ذكرنا للمركب الإسنادي؟ الجواب نعم، ولأنه العلماء يسمونه المركب الإسنادي، وبعضهم يسميه المركب الجمالي أو مركب الجملة أو مركب الجملة. المركب الإسنادي والمركب الجملة، هل هناك تعريف أوضح أكثر من هذا التعريف الذي ذكرنا؟ الجواب نعم. بعض المعاصرين قالوا الإسناد هو الحكم بشيء على شيء، هو الحكم بشيء على شيء. مثلا نقول عاصم مجتهد، عاصم مجتهد، يعني الحكم على عاصم بماذا؟ بالاجتهاد. بالاجتهاد. ماذا يسمى المحكوم به وماذا يسمى المحكوم عليه؟ عاصم مجتهد، عاصم، أين الحكم على ماذا؟ على عاصم بالاجتهاد. في قولنا عاصم مجتهد، الحكم على عاصم بالاجتهاد. أين المسند؟ يعني ماذا يسمى المحكوم به وماذا يسمى المحكوم عليه؟ بماذا يسمى؟ المحكوم عليه هو المسند. المحكوم به يسمى مسندا. المحكوم به يسمى مسندا. والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بينهما من ناحية الحكم؟ هل هناك فرق بينهما؟ الجواب نعم، هناك فرق بينهما. أن المسند ما حكمت به على شيء، أن المسند ما حكمت به على شيء. أما المسند إليه ما حكمت عليه بشيء، مش على الشيء. حروف الجر ليس دائما يقولون حروف الجر ينوب بعضها على بعض، ولكن المعنى قد يتغير. هذه القاعدة ليست مضطردة، بل هي أغلبية، وإلا ترغبون بها، ليست هي ترغبون عنها، ترغبون بالزواج بها، ليست هي ترغبون عنها، ترغبون عنها يعني زاهدين فيها. فلذلك هنا أيضا يعني الفرق بين المسند والمسند إليه في جهة الحكم، ما حكمت به على شيء يقال له مسند، وما حكمت عليه بشيء يقال له ماذا؟ مسند إليه، مسند إليه. هل معنى هذا أن المركب الإسنادي هو كل ما تألف من مسند ومسند إليه أم ماذا؟ هل معنى هذا أن المركب الإسنادي هو كل ما تألف من مسند ومسند إليه أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، المركب الإسنادي هو كل ما تألف من مسند ومسند إليه، هو كل ما تألف من مسند ومسند إليه. أعطيكم مثال: الجهل عار، العلم نور، والجهل عار. يفلح المجتهد، يفلح المجتهد. بعد أن نبين المعنى، معنى المسند، أين المسند وأين المسند إليه في الأمثلة، يأتي دور الإعراب. العلم نور والجهل عار، وقالوا أيضا يفلح المجتهد. أين المسند وأين المسند إليه في هذه الأمثلة؟ أين المسند وأين المسند إليه في هذه الأمثلة؟ مثلا العلم، العلم من قولنا العلم نور، العلم ماذا يكون؟ مسند ولا مسند إليه؟ أصعب صمد. العلم مسند ولا مسند إليه؟ العلم ذات مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. أحسنت. لماذا؟ لأننا أسندنا إليه النور، أسندنا إليه النور، حكمنا عليه به، حكمنا عليه به. وتذكروا القاعدة اللي قلنا، إما حكم على الشيء أو حكم بالشيء، حكمنا عليه به. والنور ماذا يكون إذا كان العلم مسندا إليه؟ ماذا يكون النور؟ مسندا، لأننا أسندناه إلى ماذا؟ إلى العلم، إلى العلم، إلى الحكم. أسندناه إلى الحكم وحكمنا عليه به، أسندناه إلى الحكم وحكمنا عليه به. كذلك نقول يفلح المجتهد، يفلح المجتهد. أسندنا الفلاح لمن؟ للمجتهد. أسندنا الفلاح للمجتهد. فيفلح ماذا تكون؟ مسند إليه ولا مسند؟ مسند، مسند. أحسنت. والمجتهد ماذا يكون؟ مسند إليه. القاعدة اللي هي معروفة اللي سبقت، أن المسند إليه يدل على الذات، والمسند يدل على ماذا؟ على الصفة، على الصفة. هل نعني أو هل معنى هذا أن المسند إليه هنا، لاحظ، يفلح المجتهد؟ مسند إليه ما هو في الإعراب؟ فاعل. العلم ما هو؟ مبتدأ. هل معنى هذا أن المسند إليه يكون فاعلا ويكون ماذا آخر؟ ويكون مبتدأ، لأن يفلح المجتهد، ويكون نائبا، يفلح المجتهد، أو يضرب الرجل، يضرب زيد. إذن هنا مبني المجهول، هل معنى هذا أن المسند إليه يكون فاعلا ويكون نائبا؟ الجواب نعم، المسند إليه يكون فاعلا ويكون نائبا ويكون مبتدأ ويكون أشياء أخرى؟ الجواب نعم. ما هي أشياء أخرى؟ فاعل عرفناه، نائب عرفناه، المبتدأ عرفناه، هل هناك أشياء أخرى؟ أيضا هناك أشياء أخرى. اسم الفعل الناقص، اسم الاسم إذا كان الفعل، الاسم إذا كان الفعل ناقص، اسم الفعل الناقص، بل واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس كلها، اسم ماذا؟ الأحرف التي تعمل عمل ليس. وأيضا إن، اسم إن وأخواتها، اسم إن وأخواتها، إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن، اسم إن وأخواتها يكون كيف يكون أيضا؟ يكون مسندا إليه. هل هناك شيء آخر؟ الجواب نعم. اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس. طيب اسم لا النافية للجنس، أما اسم لا النافية للوحدة فهي داخلة لأنها تعمل عملا ليس، داخلة في الأحرف التي تعمل عملا ليس. إذن ما هي الآن الأشياء التي يمكن أن تكون مسندا إليه؟ الفاعل ونائبه والمبتدأ واسم الفعل الناقص. طبعا اسم الفعل الناقص كان وأخواتها، الفعل الناقص، لأن لذلك لم نقول كان وأخواتها لأن يشمل كل الأفعال الناقصة. ماذا آخر؟ اسم ماذا؟ الأحرف التي تعمل عمل ليس، والأحرف كلها أيضا، أحرف كلها. وماذا آخر؟ واسم إن وأخواتها. وماذا آخر؟ واسم لا النافية للجنس. هذه سبعة أشياء بها يميز الطالب أنها تكون مسندا إليه وليس مسندا، وليس مسندا. وفي الحقيقة عند التفصيل هي أكثر من سبعة، إذا ذكرنا أفعال الناقصة فهي كثيرة، إذا ذكرنا الأحرف التي تشبه وتعمل عمل ليس فهي كثيرة، إذا ذكرنا أحرف إن وأخواتها فهي كثيرة. ولذلك قلنا هذا باختصار لتشمل سبعة أشياء: فاعل، نائب، مبتدأ، اسم كان، اسم الفعل الناقص، اسم الأحرف التي تشبه وتعمل عمل ليس، اسم إن وأخواتها، لا اسم لا النافية للجنس. طيب، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال. ما هو مثال الفاعل من القرآن؟ قال الله وقل، خليك من قل، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل. الآن الإعراب، جاء دور من يقوم بالإعراب، يعني الحسين، الحسين جاء، جاء حسين، خذ اللاقط، جاء الحق وزهق الباطل. السلام عليكم يا شيخ، حياك الله. وحياكم، تفضل. جاء فعل الماضي مبني على الفتح. ارفع صوتك اكثر. نعم، جاء فعل الماضي مبني على لا محل له الاعراب الا اذا كان شرطا او جوابا، الا اذا كان فعل شرط او جواب. نعم نعم. جاء طيب، الحق فاعل مرفوع. دقيقه، هل جاء فعل لازم ام متعدي؟ لازم. طيب دقيقه، انت قلت لازم، الأستاذ الحارث، حارث خذ اللاقط، خرج للمحضرة شيخ، ذهب إلى المحضرة. طيب أبو البشر، جاء فعل لازم أم متعدي؟ شيخ لعله متعدي، يحتاج إلى منصوب بعد المرفوع. طيب جاء زيد، أين المرفوع؟ جاء زيد راكبا، راكب حال، إذا كان زيادة تركيبية بحرف، إذا زيد بحرف يقال يصبح مزيدا إذا زيد بحرف، كل مرة زيد بكذا ولا لا لا نتكلم لا لا نتكلم على حروف التعدية ولا حروف تصير. هكذا جاء زيد هل يكون لازما أم متعديا؟ هو لازم لازم بهالصيغة. طيب طيب الشيخ أبو الوفاء الشيخ أبو الوفاء معنا الشيخ أبو الوفاء معنا يأخذ اللاقط إذا كان معنا في الغرفة الأخرى. غرفة الأخرى ما يستطيعون أن يتكلموا؟ إحنا عندنا مازال مجال شيخنا لو بغيتي تدعي لهذه الغرفة عندنا مجال في هذه الغرفة مازال. لا هو قال في الغرفة الأخرى هل يمكن أن يجيب من الغرفة الأخرى؟ غادي يكون عندنا مشكل باش ينقلوا لك الصوت خاصه يقول الصوت نعماني ينقلوا لك هنا الغرفه. طيب خير ان شاء الله. يعني لاحظوا جاء اين الاخ نعمان؟ نعمان موجود؟ الاخ نعمان موجود؟ نعم موجود نعم. طيب قل له خذ اللاقط تفضل كيسمعكم شيخنا. طيب قل له هل جاء ايضا انت تقول بانه فعل لازم؟ تسمعون؟ تسمعون؟ نعم شيخنا نسمعكم شيخنا. نعم شيخنا الصوت واضح. الأخ نعمان أين ذهب؟ هو حاضر شيخنا هو يتكلم دابا. نعم شيخنا لازم. لازم. طيب أنت عبد الصمد لازم؟ لازم. إذن كل من في الغرفة يقول بأنه لازم؟ هل كل من في الغرفتين يقول بأنه لازم؟ أبو أنس يؤكد أنه لازم. طيب الذي يرى أنه ليس بلازم يأخذ اللاقط. من يرى أنه ليس بلازم يأخذ اللاقط. نعم كلكم قلت لازم كلكم اتفقت. إذن إجماع. نعم بالغلبة بالغلبة شيخنا لازم بالغلبة. اسمعوا جيدا جاء إذن هذا الإعراب في الحقيقة فيه فوائد. جاء فعل لازم ومتعدي. لازم ومتعدي ما معنى هذا؟ لازم ومتعدي. لازم من ناحية ومتعدي من ناحية أخرى. ما معنى هذا؟ هل هذا الإعجاز أو هذا لغز؟ من ناحية لازم ومن ناحية متعدي. الجواب نعم. من ناحية أنه لا يعمل في الاسم الظاهر فهو لازم، ومن ناحية أنه يعمل في الضمير فهو متعد. من يذكر لي المثال؟ المثال إذا جاءك المنافقون. طيب قبل أن تعرب للآية إذا جاءك المنافقون أتم للآن الإعراب. جاء الحق. جاء الحق جاء فعل ماض مبني على الفتح. حسين أتم الإعراب. حسين تفضل. الحق فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر. ارفع صوتك يا أخي لا نسمع جيدا. ارفع صوتك. نعم الحق فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر. طيب وكما يقول ابن مالك وبعد فعل فاعل. ويقول أيضا القائل ذكرنا بيتا من يذكره منكم؟ الصغاري لبيب الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. يعني هذا للتمام فقط. أما الشاهد الصغاري لبيب الفاعل مرفوع. إذن هذه القواعد التي سبقت لكم الآن تحتاجون إليها. وهنا يحتاج الهر إلى أظفاره. استعدوا. طيب ما هو إعراب وزهق الباطل؟ أتم الإعراب. دقيقة دقيقة. ممكن أن تقول الإعراب وجاء وقل جاء الحق. جاء الحق وزهق الباطل. وزهق الباطل كإعراب جاء الحق وليس فيه زيادة إلا واو العطف. جاء به ماذا؟ لعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. ويعرب إعرابها. ويعرب إعرابها إعراب الآية السابقة ومعناها ظهر الإسلام وهلك الكفر. ظهر الإسلام وهلك الكفر. الآن يأتي دور نعمان. نعمان خذ لاقت. إذا جاءك المنافق خليك. إذا جاءك المنافق قم بإعراب. إذا جاءك المنافق إذا ظرف لما يستقبل من الزمن. أحسنت ارفع صوتك. ولهذا لاحظ البيت الذي ذكرنا لكم: إذ للمضي وإذا للآتي وقد تأتي للمفاجآت. إذ للمضي وإذا للآتي وقد تأتي للمفاجآت. إذا ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون متضمن ماذا؟ معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بجوابه. هكذا يقول: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه. يعني تابع متضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بجوابه. نعم تابع أخي ارفع صوتك لا نسمعك جيدا. ارفع صوتك. طيب دقيقة دقيقة أخي، ممكن إذا سئلت ماذا تقول الآن؟ جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هل جاء فعل لازم أم فعل متعدي؟ ماذا تقول؟ لازم من ناحية ومتعد من ناحية أخرى. لازم لكونه لا يعمل في الاسم الظاهر، ومتعد لكونه يعمل في الضمير. إذا جاءك، إذن الكاف قم بإعراب الكاف وارفع صوتك. نعم ضمير متصل للخطاب مبني على الفتح في محل نصب لأنه مفعول به مقدم، وهنا لا نقول وبعد فعل فاعل. ماذا نقول هنا؟ هنا نقول وقد يجاء بخلاف الأصل، وخلاف الأصل أن يتقدم المفعول على الفاعل. طيب والمنافقون أتم الإعراب. المنافقون أي نعم، المنافقون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون فيه عوض، من تنوين المفرد وحركته، عوض من تنوين المفرد وحركته. والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة إلى آخر الإعراب. هذا جواب الشرط، ما عندنا غلط فيه الآن. طيب من يعلم منكم يعاقب، العاصون، يعاقب العاصون ويثاب الطائعون. يعاقب لأن قلنا الفاعل يكون ماذا؟ الفاعل يكون مسندا إليه. أين المسند والمسند إليه؟ في ماذا؟ في إذا جاءك المنافقون. هذا للمعرب الذي أعرب. أين المسند والمسند إليه؟ المنافقون مسند ولا مسند إليه؟ نعم ارفع صوتك. نعم منافقون مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. أحسنت. طيب نعم أحسنت. طيب الآن جاء دور أن النائب، الفاعل يكون مسندا إليه. يأخذ الآن واحد منكم الإعراب. محمد بن بركة، موجود معنا فليأخذ لاقت. والإخوة حتى إذا كانوا موجودين عندما يسمعوا الإعراب يقولون غير موجودين. أبو طلحة رقم واحد موجود؟ معمم سني موجود؟ أبو عمر موجود؟ وسيم موجود؟ الله يديكم، لما يأتي الإعراب تقول غير موجود. طيب أبو البش موجود؟ أبو البش، أخ أبو البش، طيب قم بإعراب يعاقب العاصون ويثاب الطائعون. يعاقب فعل مضارع، يعاقب فعل مضارع من المجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره. العاصون دقيقة الرافع له يعاقب، يعاقب الرافع له يعاقب العاصون التجرد، التجرد من ناصب، من ناصب والجازم. لأن لو قلت لن يعاقب، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يعاقب فعل مضارع من صب لن، لو قلت لم يعاقب، لم حرف نفي وجزم وقلب، يعاقب فعل مضارع مجزوم بلن. فإذا جردناه من الناصب والجازم، إذا جردناه من الناصب والجازم يبقى مرفوعا، فنقول ماذا؟ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لتجرده. طيب يعاقب العاصون، العاصون ما موقعه من الإعراب؟ العاصون نائب فاعل يكون مرفوعا. إذن مرفوع هنا بماذا؟ بماذا؟ بالواو بالضمة الظاهرة على آخر. العاصون العاصون بالواو لأنه جمع مذكر سالم. العاصون بالواو النائبة عن الضمة. والنون، النون عوض عن ماذا؟ عوض من التنوين والحركة. من التنوين والحركة في الاسم المفرد. عوض من التنوين والحركة في الاسم المفرد. ما هو إعراب ويثاب الطائعون؟ إعراب ويثاب الطائعون ما هو؟ وليس فيه زيادة إلا واو العطف. ولماذا جاء بواو العطف؟ لماذا جاء بواو العطف في هنا؟ لعطف تركيبي، لعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية، هي وتعرب إعرابها. طيب أبو يزيد موجود؟ شيخنا نعم. شيخنا هذه مسألة النائب، الخلاف اللي كاين بين المصريين الكوفيين أنه يكون نائب ولا ماشي نائب، ممكن تشرح علينا شيخنا؟ لا، هذاك الواو وليس الواو. طيب خليه بعدين إن شاء الله. نعم تفضل، ماذا يقول؟ تفضل. المفعول الذي لم يسمى فاعله. نعم شيخنا، يقولون أنه ينوب عنه المفعول، ولكن الشهدين توقفوا قالوا لا ينوب، المفعول مفعول والفاعل فاعل لا ينوب. قالوا بأنه، ويقول بأن الأفضل أن يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله، ولكن صحيح قالوا بأنه ينوب لأنه غير موجود، لأنه حذف الفاعل لأسباب العشرة أو الأكثر المعروفة عند البلاغيين، فقالوا يقال له ذلك فلا بأس، إنما العبرة بالنظر إلى اصطلاحات المدرستين، لأن هذه تقول بأنه مفعول به، ولذلك سموه المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله. وبينما آخرون قالوا هو نائب عن الفاعل، بما أن الفاعل غير موجود هذا الذي ناب عليه، وهذا سيأتي إن شاء الله. طيب عندنا أيضا المبتدأ يكون مسندا إليه. من يذكر المثال؟ مثلا خذوا المثال: الصبر مفتاح الفرج. الصبر مفتاح الفرج. من يعرب؟ أبو طلحة غير موجود قلت. هل أبو طلحة موجود؟ ها؟ لا شيخنا. أبو أيمن الصالحي موجود؟ خرج الآن يعني عنده عمل. أبو رزان موجود؟ الباروت موجود؟ الغرفة بقت. لا. إذن نقف على المبتدأ إن شاء الله، ونتابع الحديث غدا بإذن الله عز وجل. وأنا أستأذن لأني لعلي أطلت، وعندي الأبناء في المصحة، أذهب إلى المصحة. إن شاء الله شيخنا، كاين شي إخوة باركوا لكم، يمكن ما انتبهتوش الرسائل ديالهم، باركوا لكم المولود شيخنا الحسين والعمان وأبو أيمن الصالحي، باركوا لكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم، لأنني أنا اصلا انا ما كنتش هنا، كنت في المصحة ولا زلت ما الى الان لم انام. باركوا لكم، هذا وقت شيخنا وقت الدرس، باركوا لكم من تفتي وقال من تفتيش الشاشة شيخنا. طيب شوف، قل مبارك الله فيكم وفي اهلكم ومن لكم، ونسال الله عز وجل ان يحفظكم ويحفظ بكم، ونسال الله عز وجل ان يكثر فوائدكم وان يجعلكم من العلماء العاملين وابناءكم ان شاء الله. نعم شيخنا، الشيخ الحسين يسأل عنا يوم العقيقة إن شاء الله، إن شاء الله بعدين صاب بإذن الله.